بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: البدء بالصفا في السعي. عن مالك عن جابر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله: البدء في السعي بالصفا، يعني أنه يبدأ من الصفا لا يبدأ من المروة. السعي سبعة أشواط يبدأ فيها بالصفا ويختم بالمروة، فلا يبدأ بالمروة، ولو بدأ في المروة فإنه لا يعتبر ذلك الذي بدأ به، وإنما كل شوط لا بد أن يكون مبدوءا بالصفا، يعني مختم بالمروة الأوتار. وأما الأشفاء فإنها في الرجوع من المروة إلى الصفا، الأشفاء التي هي 2 و4 و6 هذه في الرجوع من المروة إلى الصفا. والرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا، ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام وهو حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، أنه لما خرج إلى ليسعى وأقبل على الصفا قال: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الذي بدأ الله به ذكرا نحن نبدأ به فعلا. الرسول فالله عز وجل قال: إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا وقدمه على المروة، فما بدأ الله به قولا ولفظا وذكرا فإن نبدأ به فعلا. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. ومعنى ذلك أن البدء في السعي إنما يكون في الصفا ولا يكون في المروة. نعم، والحديث من حديث جابر الطويل. نعم. عن مالك عن جابر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر 3 ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو من حديث جابر الطويل، يعني هو من جملة حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول عليه السلام إذا كان على الصفا فإنه يستقبل القبلة ويكبر 3 ويعني يدعو بين ذلك ويفعل ذلك 3 مرات، يعني معنى ذلك أنه يكبر يعني 9 مرات، يعني 3 ثم بعد ذلك يدعو ثم 3 ثم يدعو ثم 3، ويعني فجاء فيه التكبير وجاء فيه ذكر الدعاء، والدعاء لم يكن ما جاء تبيينه وتوضيحه، وإنما يدعو. وينبغي أن يختار من الأدعية الجامعة من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وهذا والوقوف على الصفا وهذا الذكر والدعاء من المستحبات، فلو ما حصل فإنه يصح السعي، ولكن الأولى الإنسان يأتي بما هو واجب وبما هو مستحب، وهذا من المستحبات الذي هو الوقوف على الصفا والدعاء يعني عليه، وكذلك على المروة. هذا مما يعني جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالإتيان به مطلوب، ولكن لو أن إنسانا نسيه أو تركه فإنه لا يؤثر على سعيه. نعم. عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو يعني يدعو على الصفا بهذا الدعاء، وأن يعني لأنه قد ورد أن الإنسان يدعو ولكن ما جاء تعيين وبيان ما هو الدعاء، فكان ابن عمر رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء. ويعني كما هو واضح الإنسان يعني يدعو كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كونه يحرص على أن تكون أدعيته مما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: جامع السعي. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما؟ قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما نزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال: باب جامع السعي، يعني ذكر أحاديث وآثار تتعلق بالسعي مختلفة، أشياء متنوعة مختلفة، هذا هو المقصود بقوله جامع السعي. وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها في معنى قوله لا جناح عليه الطوف بهما، وذلك أن أن أن عروة بن الزبير وهي خالته يعني قال لها: إنني لا أرى بأسا الإنسان لا يطوف بين الصفا والمروة، أنه يترك السعي بين الصفا والمروة. فعائشة رضي الله تعالى عنها بينت له، وهو أيضا يعني أشار إلى أنه يعني أن هذا شيء حصل منه وأنه حديث السن، يعني ذلك مهد لهذا بأنه حديث السن، وهذا يدل على أنه شعر بالخطأ وأن هذا حصل منه لحدثة سنه. ومعلوم أن حدثة السن يحصل فيها يعني شيء من الخطأ، ولهذا هو نفسه مهد لهذا التمهيد، وقلت كنت حديث السن، وأنني أرى أن هذه الآية تدل على أنه لا يلزم الإنسان يسعى بين الصفا والمروة، لا يلزم الإنسان وأنه له أن يتركه. فأنكرت عليه ذلك وقالت إن الأمر ليس كذلك، وإنما كان نزل في الأنصار وأنهم كانوا يهلون لمنات وهي يعني حذو قديد، وأنهم يعني كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، قالت: ولو كان الأمر كما تقول فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. والحاصل أن أن أن أن عروة يعني هو نفسه يحدث بهذا الحديث، وهو يعني يبين أنه قد أخطأ وأن هذا من حداثة سنه، وأن هذا الخطأ حصله بفهمه الخاطئ لحداثة سنه، ولهذا قال: وكنت حديث السن. فبينت له عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها المعنى، وأن الآية هي يعني لو كان الأمر كما يقول أنه يترك السعي فيكون لفظها ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، والآية إنما نفيها أن يطوف بهما. فإذا الطواف يعني جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن، وهو يعني من أركان وهو من أركان الحج وأركان العمرة. نعم. وعن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون له بالمرض حياة منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير وخرجت تطوف بين الصفا والمروة. ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير أن سودة بنت عبد الله، أن سودة بنت عبد الله بن عمر وكانت عند عروة، يعني عند يعني عند عند عروة عند عروة نعم عند عروة بن الزبير، عند عروة بن الزبير، وأنها كانت ثقيلة وأنها كانت يعني تسعى ناشية، وأنها يعني حصل أنها يعني حصل طوافها وسعيها يعني من بدء العشاء إلى أن حصل الأذان الأول، يعني الأذان الأول للفجر، وكانت يعني ما تحب أن تركب مع أنها بحاجة إلى الركوب، وأن بعض الناس يعني كانوا يركبون ويعني وهم يعني يتعللون بأنهم محتاجون، وهذا إنكار من من من منه يعني عليهم أنهم يركبوا مع أنهم قادرون على المشي. وأما من كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه ينكر على أناس يعني يتعللون يحبون الركوب ولكن وهم غير محتاجين إليه وغير مضطرين إليه، وإلا فإن الإنسان إذا احتاج إلى الركوب فله أن يركب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المحذور أن الإنسان يعني يركب وهو غير محتاج وغير مضطر يعني لذلك. هذا هو الذي ينكر، وهذا هو الذي أنكره يعني عليهم وقال إن عملهم سيء وأنهم يعني قابلين عقابوا وخسروا، يعني كونهم يعني يقدمون على شيء يعني لا يسوق لهم الأقدام عليه، وإنما يسوق الأقدام لما كان مضطرا. نعم. قال يحيى قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة إنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. ثم ذكر أن السعي من تركه وذهب وسافر فإن عليه أن يرجع ويسعى، فإن عليه أن يرجع ويسعى، لأن هذا ركن من أركان العمرة، يعني لا بد أن يأتي به الإنسان، وإن كان حصل منه يعني جماع يعني قبل أن يسعى فإن عمرته تفسد بهذا الجماع، فإن عمرته تفسد وعليه أن يكملها فاسدة وأن يأتي بعمرة أخرى مكانها ويذبح هديا، يعني يذبح شاة، يعني فهذا يعني يدلنا على أن السعي لا بد منه، وأن من خرج ولم يسعى فإن السعي باق عليه، وأن عليه أن يرجع ويأتي به، وإن حصل منه جمع قبل أن يسعى يعني في حال ذهابه فإن عمرته تفسد وعليه أن يكملها فاسدة، أن يسعى هذا السعي الذي بقي من هذه العمرة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى ويذبح هديا، يعني هذا هو الذي يعني هذا هو معنى هذا الأثر الذي جاء عن مالك رحمه الله. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك، ثم ذكر هذا الأثر عن مالك وهو شبيه بالأثر الذي سبق عن مرة في الطواف، وهو أن إنسانا يعني يقف مع إنسان، فالمقصود من ذلك أنه لعل المقصود منه أنه لا يقف يعني يقفون يتكلمون بل يواصل، ولكنه يتحدث مع صاحبه، يقطع الذكر والدعاء وقراءة القرآن التي هي مشروعة في السعي فيعني يتحدث معه، فهذا هو الذي أنكره مالك وقال إن هذا لا يصلح وأن هذا يعني لا ينبغي، وإنما يعني الإنسان يقبل على طوافه ويشتغل بذكر الله عز وجل ويقبل على سعيه ويشتغل بذكر الله عز وجل، ولكن إذا حصل يعني أمر يعني يسير وأمر يعني لا يؤثر بأن سأل يعني صاحبه مثلا كم عدد الأشواط أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إلى أن يسأل عنها فإن ذلك لا يؤثر. نعم. قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلن يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. أعد. قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وأن الإنسان إذا نسي شيئا من الطواف، يعني الأشواط من الطواف، أو شك يعني وكان يعني غير موسوس، أما إذا كان موسوس لا يسجل الشك، ولكن إذا تحقق أو غلب على ظنه أنه ترك يعني شيئا من من من من, من أشواط الطواف فإنه يقطع السعي ويرجع ويعني يكمل الطواف ثم يصلي ركعتين ثم يأتي ويسعى. هذا هو معنى هذا الأثر، لكنه إذا كان موسوسا فلا يعني يلتفت إلى هذا الشك، أما إذا كان تحقق أو غلب على ظنه أو أنه يعني ذكره يعني أحد يعني ممن صاحبه أو كذا ويعني وأنه حصل منه نقص فلا بد من الاتيان به، وأما إن كان موسوسا فإنه لا يلتفت إلى الوسواس. نعم. قال: وعن مالك عن جابر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا صبت خدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. ثم ذكر يعني هذا الحديث من حديث جابر الطويل يعني في سورة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل من الصفا متجها إلى المروة فإنه يمشي حتى إذا جاء بطن الوادي الذي هو محل السعي الذي يعني يسرع فيه بالإسراع، وكان يعني واديا منخفضا فكان يسرع حتى يأتي إلى الجانب الثاني وهو الآن الذي عليه إضاءات خضراء، يعني هذا المكان الذي يسرع فيه الإنسان في حال سعيه، لأنه في السعي يمشي مشيا يعني إلا في هذا الموضع، سواء كان ذاهبا إلى المروة من الصفا أو أتى من المروة إلى الصفا، فإنه إذا جاء هذا المكان الذي هو الآن علامته إضاءة خضراء فإنه يسرع في هذا المكان، وعلى هذا فإن السعي مشي إلا في هذا الموضع الذي هو في هذا الزمان علامته إضاءات خضراء. نعم. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وهو أن الإنسان إذا بدأ بالسعي ولم وقدمه على الطواف وأنه يعني عليه أن يرجع وأن يبدأ بالطواف ويختم بالسعي، وإذا كان سافر فإنه يرجع ويبدأ بالطواف ويأتي بالسعي بعده، وإن حصل منه جماع يعني في أثناء ذلك فإنه يكمل يعني هذا السعي الذي أفسده بالجماع ويأتي بعمرة أخرى مكانها وعليه الهدي الذي هو شات. لكن الإنسان إذا كان يعني حصل منه أنه بدأ بالسعي قبل الطواف، إذا حصل منه البدء بالسعي قبل الطواف وكان يعني ذلك يعني جاهلا أو ناسيا فإنه لا بأس بذلك، فإنه يعتبر، لأنه جاء في الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في منى وكان يلقى عليه أسئلة. فسأله يعني رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، قال سعيت قبل أن أطوف لا حرج. فهذا إذا كان حصل منه نسيان أو حصل منه جهل فإن ذلك لا يؤثر وصحيح. لكن الذي لا يجوز التعمد، لا يجوز التعمد أنه يبدأ بالسعي ويقدمه على الطواف، بل يقدم الطواف على السعي. وإذا حصل منه نسيان أو جهل وقد بدأ بالسعي فإن ذلك يصح منه، وذلك للحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من جملة الأسئلة التي سئلها يوم النحر فقال له سائل سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: صيام يوم عرفة. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشرب. ثم ذكر باب صوم عرفة، يوم عرفة، باب صوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة للحجاج يعني غير مشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما. وأما غير الحجاج فإنه أفضل يوم يصام تطوعا، أفضل يوم يصام تطوعا الذي هو يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فأفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة. أما في الحجاج فإنهم يفطرون، وذلك ليتقووا على الذكر والدعاء، لا يكون يعني فيهم كسل وخمول بسبب الصوم فينشغلون عن الدعاء، أو يعني يحصل لهم نوم فيفوتون هذه الفرصة الثمينة يعني بالنوم أو بالكسل، وإنما عليهم أن يكونوا مفطرين. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تماره، أحد يقول أنه صائم وأحد يقول مفطر، وكان واقفا على بعيره عليه الصلاة والسلام، واقفا بعرفة على بعيره، كما كان من لبابة بنت الحارث أم الفضل يعني الهلالية يعني رضي الله تعالى عنها، إلا أنها أخذت قدح لبن وقالت ناولوه إياه، ناولوه إياه، فناولوه إياه فشرب منه، فعرف الناس أنه مفطر. وهذا يعني هذا الفعل من ذكائها رضي الله عنها وفطنتها، وأنها أرادت أن يتبين الناس جميعا يعني فعله صلى الله عليه وسلم، فإن ضده عرف بأنه صائم، وإن قبله وشربه عرف أنه مفطر. وهذا كما هو معلوم من ذكائها، وهو كما يقولون يعني الجواب ما ترى لما تسمع، الجواب ما ترى لما تسمع، يعني هذا التماري الذي حصل بينهم، الجواب هو أنه إن شرب فإنه يعني يعتبر مفطر، وإن لم يشرب فإنه يعتبر يعني صائم. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدمع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة، أنها صامت يوم عرفة وهي حاجة، ويعني ولعله ما بلغها يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني وهو أنه كان مفطرا ولم يكن صائما عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صيام أيام منى. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. ثم ذكر يعني صيام يعني حكم صيام أيام منى. بابه ما جاء في صيام أيام منى. باب ما جاء في صيام أيام منى، يعني أنها لا تصام، وأنها لا تصام لأنها من الأيام التي لا يجوز صيامها، لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أنها لا تصام أيام التشريق, لا تصام أيام التشريق. ويعني وذلك أن الرسول عليه أنه ذكر هذا, ذكر مالك هذا الأثر الذي هو الذي هو مرسل من سليمان بن يسار أن أن أن نهى عن أيام صيام أيام التشريق. وهذا الأثر يعني جاء موصولا عند الإمام أحمد من حديث من طريق سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. فإذا هو يعني ثابت يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأيضا ثبت عنه من حديث عائشة وابن عمر, من حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد هدي, لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد هدي, يعني معناها الإنسان الذي عليه هدي ويصوم 3 أيام في الحج ولم يصمها قبل العيد, قبل يعني قبل قبل يوم عرفة, فإنه يصومها في أيام التشريق. وهذا هو معنى قول عائشة ويعني وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن يجد هدي, يعني معنى ذلك أن صيامها لا يجوز إلا من لم يجد هدي فإنه رخص له, لأن عليه يعني شيء بدل الهدي الذي لا يستطيعه. يعني فهذا يعني يدلنا على أن أيام التشريق أنها لا تصام كيوم العيدين, كالعيدين, العيدان العيد الأضحى وعيد الفطر لا يصامان, وأيام التشريق لا تصام. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منها يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. ثم ذكر هذا الحديث عن يعني مالك رحمه الله هذا الحديث وهو يعني منقطع مرسل, ولكنه جاء موصولا يعني عند الإمام أحمد, موصولا عند الإمام أحمد يعني بإسناد متصل, وهو يعني يدل على أن أيام لا تصام لأنها أيام أكل وشرب, لأنها أيام أكل وشرب معناها أنهم لا يصومونها, وهو من أدلة يعني أن أيام التشريق لا تصام, أنه لا يجوز صومها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب. والحديث كما ذكرت هو جاء موصولا يعني جاء يعني غير متصل يعني عند مالك, ولكنه جاء موصولا في مسند الإمام أحمد. نعم. عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين, يوم الفطر ويوم الأضحى. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة نهى عن صيام يومين, يوم الأضحى يعني الأضحى يعني وعيد يوم عيد الأضحى وعيد الفطر, يعني فيومان لا يجوز صيامهما, ونهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وعن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ امرأة عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه وجده يأكل قال فدعاني. نعم. وجده يأكل قال فدعاني فقلت له إني صائم, فقال لي هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك وهي أيام التشريق. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو العاص وأن أنه كان مفطرا, وأنه قال يعني لمن كان صائما أفطر, قال إنه صائم, قال إن هذه الأيام التي نهى رسول الله عن, عن, عن, عن, عن صيامها, فهو من أدلة يعني صحيحة الدالة على أن أيام التشريق أنها لا تصام. والحديث يعني عند الإمام مالك وإسناد متصل وهو إسناد صحيح. نعم. ورواه أبو داود أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى ما يجوز من الهدي. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.